إلى اللقاء، إلى اللقاء غدا لنا معكم لقاء، سنلتقي على الوفاء، سنلتقي على الإخاء. إلى اللقاء، إلى اللقاء غدا لنا معكم لقاء، سنلتقي على الوفاء، سنلتقي على الإخاء. أخوة حب سلام، رمز ديننا الإسلام. أخوة حب سلام، رمز ديننا الإسلام. أخوة حب سلام، رمز ديننا الإسلام. أدم أدم لنا الوئام في كل حين وكل آن. أدم أدم لنا الوئام في كل حين وكل آن. أدم أدم أدم أدم لنا الوئام في كل حين وكل آن. إلى اللقاء، إلى اللقاء غدا لنا معكم لقاء، سنلتقي على الوفاء، سنلتقي على الإخاء، على الإخاء، على الإخاء.